ينصرنا أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إلى أن كنا وصلنا من قبل النور الرابع والعشرون. قال الإمام المصنف رحمه الله في كتابه تدريب الراوي في شرح تقريبه الإمام النووي، قال النور الرابع والعشرون من أي الأنواع؟ أنواع علوم الحديث. النور الرابع والعشرون كيفية سماع الحديث وتحمله أو تحمله وصفة رده أو صفة رده كيفية صفة رده كيفية وكيفية التحمل، ويكون تحمله مرفوع معطوف على كيفية أو يكون مجرور ويكون معطوف على سماع. كيفية سماع الحديث وتحمله وكذلك وتحمله وصفة رده. فقال كأنه عنوان كيفية سماع الحديث وتحمله ورده وصفة رده. تقبل رواية المسلم البالغ ما تحمله قبلهما. قبلهما ماذا يقصد يعني؟ قبلهما أي نعم، المفهوم من الإسلام والمسلم البالغ المفهوم منه الإسلام والبلوغ. فإذا تحمل في حالة الكفر فتقبل روايته إذا أدى، لأنه تحمل والأدى. التحمل هو الضبط والحفظ في حالة الكفر، إذا حفظ في حالة الكفر وروى في حالة الكفر فهذا غير مقبول، لأن الكافر ليس بعدل. من شروط صحة الحديث أن يكون عدلا، والعدالة يشترط لها أن يكون مسلما. فهنا إذا تحمله قبل الإسلام ولكن أداه بعد الإسلام بعدما أسلم فهذا مقبول. كذلك إذا أدى بعد البلوغ فلا خلاف إذا تحمل قبل البلوغ، لأنه قد يكون صغيرا وسمع ورأى وحصل له شيء. وإن كان هنا هذا متفق عليه، يذكر على المسألة المتفق عليها في الحقيقة، لكن الذي لم يبلغ أن تقبل روايته أو لا تقبل إذا كان تحمله صحيحا فأداه أيضا صحيحا وهو مسلم. فالمميز أو المميز الذي يميز، وإن لم يكن بلغ الحلم فتكون روايته أيضا مقبولة إن شاء الله. لكن الشيء المتفق عليه هو أنه إذا كان بلغ فلا شك أن روايته صحيحة ومقبولة. فمنع الثاني قوم فأخبروا. ما هو الذي منعه؟ هي قبول رواية ما تحمله في الصبا أو في الصغر، فأخطأوا لأن ما تقبلون رواية. أخطأوا لماذا؟ التعليل لا للتعليل. لماذا أخطأوا؟ لأن ما تقبلون رواية أحداث الصحابة كالحسن بن الحسين، عبد الله بن الزبير، وابن عباس، والنعمان بن بشير، والطاهر بن يزيد، والحسن بن مكرمة، وغيرهم من غير فرق بين ما تحملوا قبل البلوغ وبعده. فهؤلاء الصحابة وخاصة الحسن والحسين متى دخل علي رضي الله عنه على فاطمة؟ في السنة الثانية. ويكون ولد الحسن والحسين، الحسن في الثالثة والحسين في الرابعة أو في نهاية الثانية، لأن بينهما كان بينهما حيضة واحدة بعد الأربعين، حيضة واحدة وحملت فاطمة رضي الله عنها بالحسين. فيكون عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ابنهما كم سنة؟ توفي النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 11 سنة الهجرة أو بعد نهاية 20 من الهجرة، فيكون عمرهما حتى سنتين أو سنين أو 8 سنين، واحد منهم تبا والثاني 8 سنين، وولد أو يكيد أنه 8 سنين لا يكون بالغا. فقبل الأئمة رحمة الله عليه رواية الحسنين كذلك، ثم ابن الزبير رضي الله عنه وابن عباس، كل هؤلاء وابن عباس يقول مات النبي صلى الله عليه وسلم وأنا فتيل وما كانوا يقصدون ما كانوا يقصدون حتى يحج. وفي رواية أخرى لما حج النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أتى على حمار الحسان فترك الحسان السردة وأنا قد ناهزت الاحتلام، ناهزت الاحتلام ولم يبلغ، ويكون هرب الاحتلام كان صغيرا. فعلى كل حال الأئمة رحمة الله عليهم قبله، ولا يجوز أن يقال إنما تحمله في الصغر لا يكون مقبولا إذا روى في الصغر. هذا يمكن أن يكون خلاف، لكن إذا بلغ فلا ينبغي أن يكون الخلاف. لماذا؟ لأنه في الحقيقة في الصغر إذا كان الإنسان رأى شيئا قد يكون أيضا أدعى للحفظ، وخاصة إذا كانت المسألة وقعت معه ويقول مثلا محمود بن ربيعة البخاري رحمه الله لما في كتاب العلم لما ضبط ماذا قال باب تحمله الخبيث فما كان يصفك عن تحمله اي حفظه واخذه للخبيث ما كان يصفك مع الخبيث وذكر في حديث محمود بن ربيعة قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وانا ابنه 40 سنين من دين في بيتنا في الولاية الأخرى. فإذا كان هذه الواقعة وقعت ويمجى هذه الولد إلى خاص هو إنه أما تريد أي شيء هذا يثبت في ذهنه. فإذا ينظر إلى الروايات ونوع الروايات لا شيء أيضا فلا يثبت الولد الصغير عمره 4 سنوات لو صار إلا إذا خاف سقط من مكان ما فيكون تكون هذه الحادثة كأنها نقلت في ذهنه نقلا كاملا فإذا روى فيما بعد تكون هذه الرواية مقبولة بدرجة أولى لحريمته بزيادة الضبط والحزن في هذه الحالة فالصغير يهنو في المرآة يلبس فيه ما كان يرى ويحفظ فلذلك نقول أن الصغار لا تقبل روايتهم إذا حفظوا هم صغار ثم رووا الكبار رووا وهم كبار وفي هذه الحالة كلها هذا قول بعيد بأنه لا يقبل بل يقبل وقد حفظ العلم وكذلك كان أهل العلم يخبرون السجان مجالس الحديث ويعتدون بروايتهم بعد البلوغ ولو قصة كثيرة جدا معروفة تعرفون أن سفيان بن عيينة كان يحضر ويحضر كنت صغيرا ويقول أنا علي بل تهالان الفار وأخالني كالإسمار وكنت ووجهي كالدينار فإذا جئت في مجلس الشيخ كان يقول أوصله للشيخ الكبير فكان صغيرا جدا وكان يحضر قوة من أئمة العلم والهدى يضع الأوصله ومن أمثلة ما تحمل في حال الكبرى حديث جبير بن مطر المتفق عليه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب المشهور وكان جاء في بداية صلاة بدر قبل أن يسلم وفي رواية للبخاري وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبه ولم يجد خلاف السابق لأن السبية ولم يجد الخلاف السابق هنا لأن السبية لا يضبط غالبا ما تحمله في الصلاة بخلاف الكافر نعم رأية القدس والسبراني أو قد سلى لماذا يفسدون ولم يجد الخلاف السابق هنا يعني السابق في السبي لا ينبغي أن يكون الخلاف في الكافر المالي الذي يكون قد تحمل في حالة بلوغه وحدى بعد الإسلام لأنه السبب الذي يعد به حديث الصغير هذا هو أنه لا يضبط الغالب الصغير لكن الكبير هو الكافر إذا ضبط فرضنا أنه يكون لا يؤمن بحفظه فهو كافر لكن بعد ما أسلم وتعزل أي صار عدلا وسكتا لا ينبغي أن يفهم لأنه يرمي ما ليس هذا له أو يرمي الرواية بدون يعني حفظ قوة كثير ولذلك قال كأنه ولم يجد الخلاف لماذا كأنه لأنه أي كأن الأمر في قبوله بالكافر البالغ بعدما أسلم لأن الصبي لا يبوس في الغالب ما تحمله في صباه بخلاف الكافر فهذا له وقائع كثيرة يعني قصة الحرقي الذي هو في حرائر صحيح البخاري الذي كان مع أبي سفيان وغيره كل هذه الرجال كانت حصلت في حالة الكفر معهم ورأوها بعد الإسلام وحديث الصغير الداري بالدجال تنكرون في صحيح مسلم وهو كان قد تحمل أو حفظ هذه القصة وهو كافر ثم روى النبي روى للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا من فضائله أنه روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فمن الممكن أن يلغز في هذا وهل هناك أحد من أو هل هناك أحد روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة؟ نعم حميم الداري روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قصة الدجال استدلالا واستحسانا لأنه وافق ما كنت أحدثكم عن الدجال كما جرى في الحديث فلذلك تنتشر في هذا الباب في حالة الكفر حفظوا وفي حالة الإسلام حدوا ورووا فلا ينبغي أن يكون الخلاف وقد قبل جهادية العلم وأساطير في الحديث مثل هذه الروايات وقال جماعة نعم رأيت الخطبة الفصل الوارد في كتابي المنهج في علوم الحديث قد الخلاف فيه وفي الفاتحة أيضا وإن كان خلافا للمتأخرين ويكون الخلاف ممنحيا ما في إيراد هذه الأدلة الصحيحة عن الأئمة الذين سبقوهم بالإيمان فإذا جاء الخلاف فيما بعد فالخلاف يكون ضعيفا وقال جماعة من العلماء يستحب أن يبتدئ بصناعة الحديث بعد 3 سنين هذه مسألة أخرى. يعني متى ينبغي أن يحفظ الحديث؟ هذه كلها في الحقيقة أحاط بثياب من الحفظ والضبط حتى لا يتسرح ولا يسرع الحديث سبعته الضاقل. فقد يكون في حالة الظهر في حالة السبع غير مبال، فينبغي أن لا يدخل في سماع الحديث إلا بعد أن يكون مرجع أقله أو قاربا، لأن الإنسان يبلغ أشده في عقله وفي جسمه حتى إذا بلغ 40 سنة بلغ سكره وبلغ 40 سنة فالثلاثين أشد و40 سنة أشد العقل الجسم أشد العقل هو يكون فيه 40، لأن النبوة ما جاءت كما قال بعض العلماء النبي لا يرسل أو لا يبعث إلا بعد موجود عقله بعد 40 سنة هكذا، إلا أنه له بعض المقصودات منها. هل يستحب أن يبتدي هذا سماع الحديث بعد 30 سنة وعليه أهل الشام، وقيل بعد 20 سنة وعليه أهل الكوفة، وقيل لموسى بن إسحاق كيف لم تكثر عن أبي نعيم؟ فقال قال هو أبو نعيم ليس أصبحاني ولا من هو فضل بن دكين. قيل لما لم تكثر بأن هو من الطلبة المتقدمة عن موسى بن إسحاق كيف لم تكثر عن أبي نعيم؟ فقال كان أهل الكوفة لا يخرجون أولادهم في طلب الحديث صغارا حتى يستكملوا 20 سنة. فقال سفيان الثوري كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تعبد قبل ذلك 20 سنة. هذه فيما يظهر الله أعلم ليست هي القاعدة الكلية أو الآراء عادة العامة عندهم. لماذا؟ لأنك إذا رأيت كثيرا من الكوفيين أيضا وبحثت متى يكون سمع من شيخه شيخه اتفقوا أنه سمع منه وروى أو روى وخمه ونقل عنه رواية، لكن إذا بحثت فالشيخ يكون قد مات وعمر هذا الفارس قد يكون أشرف نواس هذا الشيخ الذي ومن هذه الكوفة يكون أشرف نواس أو 15 سنة أو 18 سنة، فليس هذا إلا أنه الغالب قد يكون الله أعلم هذا في وقت من الأوقات. ولم يكن لأبناء النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصغار كانوا يعمرون مجالس الكبار وكانوا يحفظون، وابن عباس كان يحضر في مجلس عمر رضي الله عنه وكان يسأله أسئلة العلمين وأسئلة المسائل الباقية. فالأصل في كذلك جميع من الثاني كانوا يحفظون صغارا، لكنهم كانوا يكتبون كثيرا ما كانوا يحفظون صغيرا إذا كان صغيرا جدا، لكنه إذا تميز سبعا وفلا وأكثر من هذا ثلاثة وأكثر فكانوا يقولون كمنا وأجلس له إلى آخره. وقال سفيان الثوري كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث فعمد قبل ذلك 20 سنة. وقال عبد الله بن الزبير من الشافعية يستحب كتب الحديث كل 20 لأنه مجتمع العقلي. قال واحد وأن يستغل دونها بحفظ القرآن والفرائض حيث هذا لا شك فيه الذي يتبارع أحوال تلك العصور، فيجد أنهم كانوا يدرسون الكتاب فيحفظون الكتابة والقراءة وحفظ القرآن أولا وحفظ القرآن أولا ثم بعد ذلك الأمور الأخرى أيضا من الفرائض، كذلك قد تكون العربية حتى إذا جاء بسين سنة فتتمخى لنفسه بسماع الحديث والرحلات وغيرها وغيرها، فكانوا يرتحلون إلى أمثلة البريدة لشراء كتابة من المساعد. والصواب في هذه الأزمان بعد أن صار المنفوض إبقاء بعد أن صار المنفوض إبقاء في كل الأزمان قد تأثير في أد السماع من حيث يصح سماعه الصغير قد التفكير أي الحديث وتفكيره وبكي حين يتأهل له ويستعد، وذلك يستغرق الثلاث الأشخاص ولا يلحقه في الحين المكتوب. هذا يقول الآن في هذا الزمان سماع الحديث ليس إلا بقاء سلسلة الإسناد، فإذا سمع أحد صحيح البخاري وليس معناه أنه يتصرف في شيء في السماع أو يخفي، إنما كتاب المدون يسمع حتى يأخذ الإجازة منه ليبقى إسناد الرواية. فأنا قرأت على سيدي فلان وأنت قرأت على فلان ثم قرأت قرأ عليه فلان، فيقول ما دام ليس الأمر هنا نظر نظرا إلى بقي الروايات، الروايات مضبوطة الآن مضبوطة في المسانيد والدوامين والجهان وغيرها، ليس إلا السماء في الكثير المصاري والثماني في الكثير وغيرها من تبو الأسرة وغيرها من تبو المئات. فما دام لم يبقى ضبط أو نظر إلى ضبط الرواية بل يبقى النظر في تقاية سنة الإسلام، فإذا لم يكن يبكر ولا ينظر إلى سنة الإسلام أو إلى قبل أو بعد حتى يقال إنه يقرأ فيه خلل في السماء، ويقرأ خلقات إذا كان قد تميز وفي هذا السن إذا كان متوجها أن يكون حكمة في ذهني وذهنه وذاكرته تكون أقوى في هذا الحياة. ونبدا التوضيح هذا ان اهل السنه دخلوا اول زمن المشرق في الثماني الصغير لخمس سنين ونتبعه غيره للجمهور خمس سنين او سبع سنين، فكونه سبع سنين اقرب بالحقيقه به لصاعده التمييز، يميز متى يعتبر الصغير والصبي مميزا إذا بلغ 7 سنين فالدليل أو الذي يستمدون منه كما ذكر رمى حمزي وغيره أيضا قالوا إنه إذا تميز هذا يختلف كاختلافه ذكاء الإنسان وهذا من ذكائه فقد يكون عمره 10 سنين ولا يبلو من ذكائه ولكن يكون عمره 5 سنين 6 سنين فيبلغ إذا كنت أحمد الأحسن ينظر إلى كل التمييز وما تبعكين يقول صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناءه فضربوهم عليهم ومعه السنين فيكون التمييز الكامل يكون في 10 وبداية التمييز في 3 فهذا قول أيضا ينبغي يتبعه وقال ابن صلى الله عليه وسلم العمل بين أهل الحديث فيكتبون ابن 5 فساعدا سمع وإن لم يبلغ 5 هذا لا أفضل يكتبون أيضا يكتبون وفي الحقيقة الطباعة والإجازات كذلك السماعات وهذا من أهم ما استعمله أهل الحديث رحمة الله عليهم في السماعة وغيرها في رواية الحديث وفي رد السماعة وأن فلان الحضر يكتبون إذا كان أو أحضر أو وصغير لكن إذا سمع بالكلام فالسماع الغالب يكون يتيقل ويسمع يكون سمع من هذا الجزء فلان وكتب محمد بن أو أن الناس رسلين أو فلان كان موجود مثل هذه السماع والسماعات فكانوا يكتبون في السماعات التي يكتبونها في أول سورة الكتاب المنصوص أو في آخر الكتاب في الجزء السماعات قد يكون الكتاب لا يحتمل إلا على 40 حديثا لكن قد يكون في 10 صفحات سماعات كلها وهذا دليل الآن كتاب صحيح سليم يعني رأيت بعض الطلبة يكون تمسحها فيه لكنه يعني كتاب لا يحتمل إلا على 40 حديث لكن فيه حوالي 7 صفحات وحضر فلان وسمع فلان وبحث فلان وكذا بالضبط ضبطا كاملا جدا وآخر شيء الكتاب أول ما سمع فيه المحدث رحمة الله عليه سمع منه تلميذه في سنة 340 والسماع أرجاز من سنة 340 الكتاب نفسه جاء عليه سماع آخر في سنة 600 كل شيء ثم جاء عليه 680 ثم آخر شيء الذي جاء فيه سنة 870 سبعمية على يوسف ابن عبد الحادي المعروف ابن الزبد يعني الكتاب هذا يدل على ان العلماء وعلى حفظهم هذا الكتاب الذي بقي 6 قرون او 7 5 قرون متواليه متناول على ورق يكتبون فيه السماعات بينا ويسمعون ويكتبون فيه الحاصل على كل حال كانوا يكتبون كل هذا اذا كان اقل من 5 احضر او حضر نعم وحجتهم في ذلك ما رواه البخاري وغيره من حديث عن ابن ابي قال اقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا فجاه في وجهي من بلو وعلى ابن 5 سنين فوضع عليه البخاري حتى يصحك ما يصير قال يسلمه كابن صلاحي وصواب يد باب سمعه فان فهم الخطاب ورد الجواب كان مميزا فهي السماع فان فهم الخطاب رد الجواب اذا سئل فيفهم ويرد ايضا فهذا هو كلمة التمييز ولا يتقيد في النقاش ويختلف باختلاف الاشخاص وإن لم يبلغ 5 وإلا فلا وإن كان ابن 5 فأكثر ولا يلزم من عقل محمود المجة في هذا السن أن تمييز غيره من ابن تمييز قد يكون تمييز بعض الأفراد يكون في 7 ثواني أسرع يكون المتخلف عقليا أيضا يسمون حتى يراهنون أنه فأكثر تمييزه فيكون متخلف يعني تخلف عن ركبه فمثل هذا في السن عقله يكون أكثر لكنه يظهر من تصرفاته أنه أقل بل قد ينقص عنه وقد ينجز ولا يلزم منه ألا يعقل ألا يأكل مثل ذلك وسنه أقل من ذلك قد يكون ابنه 3 سنين مثل ابن 4 سنين وهذا وارد لكن هذه وقاية فردية هل يمكن أن تكون قاعدة عامة لأن كل من بلغ 4 سنين إذا كان مثل ما يحكى عن هؤلاء الذين يعني يقولون هذا أبخل الولد هذا أبخل ولهم رواية خاصة وفيه منايا خاصة هذا لا يكون قاعدة عامة فينبغي أن ينظر إلى النظر إلى التمييز كما تتميز ويصل إلى تمييز 3 سنين أو إذا لم يتميز إلا في 10 سنين ويحكم كل واحد على شهادة العلماء رحمة الله عليهم أنه كان قد تميز بل قد ينقص عنه وقد يزيد ولا يلزم منه أن يعقل مثل ذلك وسنه أقل من ذلك لا يلزم من أقل مد في أقل وغيره مما يسمعه هذه بس عجيبة جدا وأنا لما كنا ندرس البخاري في هذا الموضوع أثرته ولا يلزم من أقل المجة أقل غيرها بما يسمعه ماذا يقول؟ يعني يقول محمود بن ابن الربيع إن كان أكل المجع التي مجع النبي صلى الله عليه وسلم المغمضة ورمي الماء في وجهه من فيه الشريف إذا كان أكل فلا يلزم أن يعطل أشياء أخرى أيضا، لأن هذه الواقعة وقعت معه. من الممكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حدث في بيتهم أشياء أخرى لم يبدو، لكن هذه الواقعة وقعت معه، مثل ما يكون طفل صغير حتى لو كان عمره أقل من سنة أو سنة، ربما إذا سقط مرة من الجهاز فيخاف أن يهمه كذا، هذا يحصل أن هذا يكون لأنه سقط مرة وأصيب، لكنه في الأمور الأخرى التي لم يبتلى فيها ربما لا يحصل ولا يحصل مثل هذا الأصل. حتى الدابة إذا حصل إذا كانت تكون قد أصيبت في حفرة أو شيء فتخاف أن هذا أنت تقول زيادة. فالحاصل إشارته إلى هذا المعنى قال ولا ينفذ من عقل المسجد في حقل غيرها مما يسمع. هل يكون يفرق بين هذا مثل الوقت لو قد معه فهو أجع على بسها وينفذ، لكن أشياء أخرى من المسموعة هذا لا يوجد. وقال الكتب اللي في كتاب المنهج ما مختار الأسرة والتخطيط المذهب الشرعي، يعني لا يستكون قائل سهام بحين المغير بل يزور الحكم مع التمييز، فإذا ونف منه التمييز في سنة ثلاثة يقبل، وإذا لم يونس من أحد التمييز في سنة عشر فلا يقبل منه. وروى نحو هذا هو يتبارك تمييزا هو بن هارون الحمار عن الكفار وأحمد بن حنبل. أما موسى فإنه سئل متى يسمع السبيل الحديد فقال إذا فرق بين البقاسي والحمار، يعني يعرف ان على المرأة هذه بقرة. واما احمد فانه سئل عن ذلك فقال اذا اقل وضبط، جعل يعني الاصل عند الدين التي لاجلها يقل فيها فاذا اقل وضبط فانظروا قد ياكل في اربع قد ياكل في ثلاثه قد لا ياكل الا في عشره. فذكر لنا من بدنا انه قال لا يزول سنه وحتى يكون له 15 سنه، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم رد البراء وابن عمر استصغرهما يوم بدر، فانكر قوله هذا وقال بئس القول فكيف يصنع بسفيان بن عيينه الذي كان صغيرا قد تحمل وكتب ووكيلا نحن قد بدانا الحديث الكفايه. يعني ان الامام احمد رحمه الله لم يرى استصغار، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال عادل مسألة رده في الجهاد ليس شيء أنه يرد في قبل الرواية، لأن الجهاد يحتاج إلى قوة والشجاعة. الصغير مهما كان قد بلغ إلى 4 سنة أو 3 سنة فهو صغير على كل حال، فقد لا إذا رأى برية السيوف وكذا فيهرب ولا يقدر أن يدخل، لكن يحفظ مثل ما يحفظ القرآن يمكن أن يحفظ الصغير وهو صغير. أما أحمد فإنه سئل فقال إذا أكل وضرب فذكر له النبي قال لا يتم السماء ولا يكون له 5 سنة. فالقولان راجعان الى اعتبار التمييز وليس كقولين في اصل المساله خلافا للعراقي حيث قيم ذلك فحتى فيها بعد اقوال وكان ورد من هذا القول المذكور لاحمد وهو 15 سنة. لقد حكى الخطيب الكفاية عن قوم منهم ابن معين كثير ابن معين وحكى عنها قليلا من المنكر بن هارون 13 سنة. كل واحد على ما راى، لكنه في الحقيقه اذا كان المقصود هو الوثاقه من ضبط التلميذ او ضبط الطالب وحفظه فينبغي ان يدور الحكم على مقدرته. فإذا روي منه في التلميذ الصغير الحفظ والدرس والشيخ له ويكون له القبول وإن كان صغيرا. ومما قيل في ضابط التمييز أن يحسن العدد من أول يحسن عدد أو عدد كما يظهر منه، لو كان عدد جيد على أن يحسن العدد من واحد، يعني ليس العدد على عدد هو حاصله على عدد فهو كذا عدد واحد من الثلاثة، لكن يحسن الإحصاء من واحد إلى اثنين. ماذا يجب أن يكون عدد ولا عدد؟ فكل الإدغام له معنى وما الإدغام له معنى، حتى يعد عدد المصدر بمعنى الإحصاء، والعدد هو حاصل المصدر. عندكم نسبة لما يسمى عدد العدد كلها، عدد عدد كلها على كل حال. وفرق السلفي بين العربي والعجمي فقال اكثرهم على ان العربي يستقبل سماعه اذا بلغ 4 سنين لحديث محمود، والعجمي يبلغ 6 سنين. وهذا بالحقيقه ليس بلازم، فالمقادر او مقدره المقدرات تختلف، حتى لو كان عربيا قد يكون اقل من بعض العجم. فاصل المساله تدور على الحفظ والضبط سواء كان عربيا او عجميا او اي نوع. ومما يدل على ان المرجع الى التمييز ما ذكره الخطيب قال في الرياضه القاضيه أبا محمد الأصفهاني يقول حدثت القرآن ولي 5 سنين وأحضرت عند أبي بكر المقري ولي 4 سنين فأرادوا أن يسمعوا لي بما حضرت قراءته، فقال بعضهم إنه يصغر أو يصغر عن السمع، فقال لابن المقري تقرأ سورة الكافرين أو سورة الكافرون، فقرأ سورة فقرأ لا أقرأ سورة التكبير فقرأ سورة فقال لي غيره أقرأ سورة غيره أقرأ سورة المرسلات وقرأ سورة ولم أغلق فيها. فقال المقري سمعه له والوحدة العالمية ما معنى سمعه له؟ اختلفوا هل نكتب له الحضور أم نكتب له السماء. فلما اختبره وامتحنه وجد أنه صالح للسماء فقال سمعوا له يعني اكتبوا له وانتبوا إليه السماء ولو أخذتوا عليه. فهذا ما يتعلق بالسماء. لكن يأتي ذكر متى ينتهي من التحديث أيضا. فمثل هذا لو يأتي الأخذة في هذا على اختلال الضبط وعدم اختلاله ويجب أن يكتبر التحديث إذا رأى من نفسه الاتيان أو الخلق أو الخلل به فلا يتقيد هذا أيضا مثل المؤلف قد يكون الإنفار وصيبة آها وصيبة المرض وصيبة مصيبة حل صدقه وهذا يحصل كما هو غالب في قطرة جميع الرواة رحمة الله عليهم. فلذلك لا يتقيد مثله قد يبلغ سنه وما يبلغ أبو سعى رحمة الله عليه وعلى ما هو ذكر إبن أبي حاتم لما تقدم به في تقدمة الدرع والتعديل أنه لما كان يعاني سكرات الموت وكان في سياق موته جاءوا لي ويقتلوه فبدأوا يذكرون ويقولون قال حدثني فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وهو في سياق الموت. فقال بل حدثني فلان عن فلان عن فلان أن فلان من السفاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ثم شهق شهقته فيكون إلى آخره فلن يسكت حرفا ولا رجلا ولا راويا هذا ما كان يروي في حياته. فيختلف الأمر باختلاف الأشخاص رواية وامتناع عن الرواية. نعم. فيرى أقسام طرق لتحمل الحديث ومجاميعها 8 أقسام. ما هي الطرق التي يأخذ الحديث ويحفظه ويسمى متحملا؟ بمعنى يكون أخذ الكتاب أو أخذ حفظ أو قرأ على الشيخ فيكون مجاميعها أي جميع أنواعها هي 8 أقسام. الأول طرق للشيخ هو إملاء وغيره من كتب ومن كتاب. إملاء وغيره من حفظ كتاب إما أن يكون تماما بالشيخ بحيث يملي عليك فيملي مثل ما يقول بيان تكتب بيان أقسام طرق تحمل الحديث أقسام طرق لا تحمل فيقول حدثنا فلان حدثنا فلان فيملي على الناس يكتب هذا فيه تماما إملاء هو إملاء وغيره من حفظ كتاب بل يكون يتحمل كما هذا اللفظ السيئي من حفظه يروي حدثني فلان عن فلان ولا يملي او يكون الكتاب في يد الشيخ والكتاب في ايدي الطلبه ايضا كانت طريقتهم ان الشيخ كان يملي على ذاته فيكتبه كتابه ثم يقابلونه ثم ينتشر بين الطلبه فيذبحون هذا الكتاب. فمجلس من المجالس قبل 4 سنوات وما صنعوا هذا الكتاب منه وذهبوا نسخ ناس قبل ان يحضروا الى الشيخ وكانوا يكتبون الكتب او ينزحون قبل أن يحضروا ويرتحلوا إلى هذه المدينة. فإذا كانت تبرزة بالصنع هذه اليمن والآخرون في كوفة أو في بغداد عادوا أن يذهبوا إلى الرزاق الصناعي فينصحون كتابه قبل أن يحضروا عنده ثم يذهبون ويسمعون منه ويقرأ حدثني فلان حدثني فلان حدثني فلان ويسمعون ويضبطون. وفي هذه الأثناء كانت تكون قد يكون بعض المداولات في فهم الحديث بعض المداخلات في قريب الحديث قد يذكر الكتب التي فيها شرط غريب الحديث في الحافظ وليس من اصل الكتاب طبعا هذا يدخل فيما بين السماعات ايضا. فالحافظ انه يكون املاه وغيره من حفظ ومن كتاب هو اقوى الاقسام عند الجماعه. اذا سمع من لفظ سيحيي فيكون هذا قال الاقسام عند عامه المحدثين. قال القاضي يعلم لا خلاف انه يجوز في هذا الاسلام ان يقول في روايته حدثنا واخبرنا وانبانا وسمعت فلانا. اما حدثنا وسمعت فلانا فهذا متفق عليه انه اذا سمع من لفظ السيف. اما اخبرنا وانبانا فجاز في التامين وجاز في غيره شيئا. فيقول لا خلاف انه يجوز للسلام من السيف ان يقول في روايته انه حدثنا واخبرنا وانبانا وسمعت فلانا يقول وقال لنا فلانا. يجوز ان يقول فيما سمع من لفظ السيف قال لنا فلانا. لكن قد تكون لبعض اصطلاحات اخرى لقال لنا فلان مثل البخاري رحمه الله جاء انه استعمال هذه الكلمه قالوا انه في المدى لا سمع فيكون لا يقول حدثنا انما قال قال لي فلان وهو شيخه وهو شيخه البخاري لكنه لا يقول حدثني فلان انما سمع مذاكره في المجلس او يخاطب احدا اخر فسمع كل هذا وذكر لما كنا قال ابن السنة في هذا النظر وينبغي فيما دعا استعماله من هذا الألفاظ مخصوصا لما سمع من غير لفظ الشيخ ألا يطلب فيما بين اللفظين لما فيه الإلهام والإلباس أو الإلهام والإلباس فيكون لفظا ما دام يقول لكن هذا الاقتراح من ابن الصلاة ينبغي أن يكون فيما إذا كان يستعمله المتأخرون أما المتقدمون فقد مروا في اصطلاحاتهم فينبغي أن يمر في كل واحد اصطلاحه رواية اصطلاح البخاري هل يفرق بين أخبارنا وحدثنا إذا كان يفرق فلا نعلم لكن في الزمان الأخير إذا كان سمع من لفظ الشيخ اصطلحه أنه يقول له يقول في حدثنا أو ذكر لنا فلان أو شيء لكنه إذا قلت أخبرنا فيلتبس بالاصطلاح أن هذا أخبرنا كأنك لم تسمع من لفظ الشيخ بل كان أحد كان يقع على الشيخ وأنت تسمع أو أنت تقرأ والناس يسمعون وأنت تسمع فالحاصل أنه اصطلاح ابن الصلاح هذا مقبول في الزمن المتأخر بعدما تحرر الاصطلاح فلا ينبغي أن تستعمل الكلمات إلا بمسألة واحدة وهذا له معنى جيد فروي مثلا الآن ذكر أو روي يستعمل بصيغة التمرير في تارتين الصليب أو رئة استثار الأرض فلا ينبغي أن يقول وروي في صحيح البخاري فيكون هذا تناقضا أن الناس ما يستعملون بصيغة المبدأ المجهول بصيغة التمريض إلا فيما كان يكون مخوفا فيه الضعف أو ضعيفا قال يا راتي ما ذكره إياه وحكى علينا إمام الحجة ولا شك أين قول الإياه ابن الصلاة ولا إياه هنا يقول قال ابن الصلاة وبعده قول العراقي ما ذكره إياه أين قول خلاف انه يجوز هنا قال العياض لا خلاف في انه لا يجوز انه يجوز في هذا الاسلام ان يكون في الواجهة بذرة واخبرنا فيقول قال العراقي ابن الصلاح اعترض على هذا لكن العراقي كأنه يويب يقول ما ذكر العياض وحتى على الإمام السجن ولا شك انه لا يجب على الإسلام ان يبين هل كان الزماء املانا عرضا لكن اذا كان الاصطلاح قد وقع للإله كذا وللإخبار كذا وللتعبير كذا فلا ينبغي العدول عنه وقول ابن الصلاح في الحقيقة هو الأوجه قال نعم إطلاق أنبان بعد أن استعرى استعمالها في الإجازة يودي إلى أن نظن بما أداه بها أنه إجازة فيستره من لا يحتج بها وينبغي أن لا يستعمل في السماء لما حدث به لما حدث به من الاصطلاح فإذا ليس في الإجازة فقط في كل ما يكون قد اصطلحه لبان الخاص ينبغي أن لا يستعمل غيره قال الخطيب أرفعها أي أرفع العبارات في ذلك إذا كان سمع على الشيخ أو سماه من إبناء الشيخ فأرفع العبارات لذلك سماته ثم حدثنا وحدثني، فإنه لا يتابع أهل، يعني هو حل بينهما فرق سمعته وحدثنا وحدثني، هذا على اختلاف في رأي بعض العلماء، لكن الذي يظهر والله أعلم حدثنا معناه سمع حديثه وسمع قراءته، فسمعته وحدثنا وحدثني قد يكون واحد بمعنى إثبات السماع، لكن قد يكون حدثنا أقوى من حدثني لأنه يدعي أنه سمع روى له وحده لا شريك له، لكن هنا حدثنا إذا كانوا شركاء فإذا بحثنا فوجدنا له متابعات فيكون أقوى لا شك فيه. فالشافعي رحمه الله حينما ظن تفرده في حديث قوم لرؤيتي وأقصر لرؤيتي فإن غم عليكم فاقدروا له 30 أو أكمل العدة 30، في رواية البخاري في رواية الشافعي عن مالك رحمه الله فاقدروا له 30، قالوا هذا تفرد به الشافعي رحمه الله، قالوا قالوا نقدروا له، فقالوا لا، قد سمع عبد الله بن مسلم بن خارم القانبي عن مالك مثل ما سمع وروى البخاري الشافعي رحمه الله، فيكون حدثنا أقوى لإثبات العدد من الرواة الذين سمعوا منه، أما حدثني بالانفراد نعم، فقد يكون التفريق بين حدثنا وحدثني بالقوة، لكن سمعت وحدثنا وحدثني من ناحية السماع الظاهر واحد والله أعلم. فإنه لا يكاد أحد يقول سمعت في الحجازة والمكاتبة ولا في تدليس ما لم يسمعه، بخلاف حدثنا فإن بعض أهل العلم كان يستعملها في الحجازة، سمعت لا أحد يقول بالإجازة لكن حدثنا يستعملوه، لكن قد يكون والله أعلم هذا يقال أنك أخطأت إذا كنت استعملت هذا الاصطلاح، وهذا الاصطلاح خاص لك لأنه بعدين لم تسمع أخذت الإجازة، وأين السماع؟ سماع جلي، والإجازات ما كانت تكون في الثابت إلا قرأ علي طرفا من الكتاب، طرفا من صحيح البخاري، طرفا من صحيح الجامع السنوي، وأجزت له الباب، فهنا حصل السماع سيما وحصل التحديث سيما، فإذا قال سمعت له أيضا صادق، وإذا قال حدثنا فهو أيضا صادق، لكنه يكون هذا الاصطلاح غير مقبول، لأنه ما دام أخذت هذا للسماع الكامل في الكتاب فينبغي أن لا يستعمل في الإجازة. وروي عن الحسن وهو الحسن البصري أنه قال حدثنا أبو هريرة وتأول حدث أهل المدينة، والحسن بها إلا أنه لم يسمع منه شيء، وذكر البزار كما نقل الزيلعي في نفس الراية في معرض إثبات تدليس الحسن البصري، قال إنه كان يدلس تدليسا قبيحا، قال البزار كان يدلس ويقول حدثنا فلان ويتجوز يعني به حدث قومه، حدثنا بعض الصحابة مثلا أبو هريرة أو كذا، فيعني به قومه، يعني حدث قومه وهو سمع من أحادي أو من أحد من أهل بني قومه، لكنه يوهم أنه حدثنا أبو هريرة معناه سمع من أبي هريرة راسا، فهذا في الحقيقة وارد، لكن هذا ما دام ربط عليه وقال هذا اصطلاح خاص له إذا عرف فيعامل معه بأن هذا تدليس قبيح جدا إذا ثبت هذا، وليس هو قول عامة أهل العلم التحديث بمعنى الإجازة أو تدريس أو التدريس السابق، فإذا الاصطلاحات الخاصة ينبغي أن تعرف لكل إمام أو من استعمله على غير المعهود والمصطلح عليه، فيبقى المصطلح أو الاصطلاح سليما من الخوارج. قال ابن الصلاح ومنهم من أثبت له سماع منه من أبي هريرة، هذه مسألة أخرى، هل سمع من أبي هريرة بالجملة؟ نعم سمع، لا أثبت غير واحد أنه سمع سبعة أحاديث، وهي في مثل العلماء من أبي الشافعي رحمه الله نكيف جدا في هذا ونكت وبحث تحت الروايات، والآخرون قالوا لم يسمع منه شيء لكن بالجملة سمع، وأبو هريرة يروي أحاديث كثيرة، هل سمع جميع الأحاديث؟ فهنا الكلام ما دام هو مدلس لا يكون ممن سمع منه روى ما لم يسمع هو من السماء ويصبح مدلسا لا يصبر تدريسه إلا إذا صرها يصبح ما يصبح. قال ابن دقيق العيد وهذا إذا لم يكن دريما فاتم على أن الحكم لم يسمع منه لم يجب أن يصار في دليله. إذا كان لم يسمع فنقول هذا الكلام منه غير مقبول من الحسن ولا يجوز أن يبنى فائدة أني أستعمل حدثنا فيما لم أسمع منه وأريد أنه سمع زملائي وأنا لم أسمع لا يجوز أن يستعمل. قال العراقي قال أبو زرعة وأبو حاتم من قال عن الحسن البصري حدثنا أبو هريرة فقد أخطأ لكن قد جاءت روايات صحيحة إلى الحسن أنه قال حدثنا أبو هريرة أو سمعت أبو هريرة والآن قد يكون جاءت فيها تحقيقات أكثر لكن سبق إليه الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله في الجزء الذي هو الجزء الثاني عشر أو الحادي عشر الذي يبدأ فيه من أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه فأثبت له السماع. قال والذي عليه العمل أنه لم يسمع منه وقاله غيرهما أيوب وبعد بن أسد ويونس بن عبيد والترمذي والنسائي وغيرهم والخطيب وغيرهم من قال أنه لم يسمع من أبي هريرة شيئا. وقال ابن القطان من المقصود بالقطان هنا ابن القطان الفاسي أبو الحسن القطان في كتابه الوهم والإيهام إلى حين ابن القطان من المتأخرين ليس حدثنا بنفسه بأن قائلها سمع ففي صحيح مسلم في حديث الذي يحصله الدجال ويقول أنت الدجال الذي حدثنا به رسول الله هذا الكلام عجيب. نعم ماذا يقول؟ يعني يقول حدثنا إذا قال الرجل حدثنا فليس دليلا على أنه سمع منه مباشرة والدليل عليه أن في صحيح مسلم في حديث السليم الثاني مثلي الذي ذكر أنه في حديث الذي يقتله الدجال أنه يريد أن يقتله فلا يمكن منه ويقول أنت الدجال الذي حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم به حدثنا حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان ما يكون سمع لكن ما دام عرفنا هذا بيقين فيكون التحديث له معنى آخر ليس معناه أنه سمع منه التحديث بمعنى ترك لنا هذا الحديث بإسناد صحيح جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا واضح معناه لا يدخل في اصطلاح عام فيقال هذه وقاية خاصة استعمل التحديث بمعنى خاص فما دام الاصطلاح تقرر عند العلم لا ينبغي أن يخالف ومعلوم أن ذلك الرجل متأخر من وفاته قطعا يكون في آخر الزمان أي فيكون المراد حدث أمته فهو منه ولكن قال مامر إنه الخضر وحينئذ لا مانع من سوائه كانه هذا الكلام غير صحيح قالوا إن القائل هذا أنه يأتي الدجال فيريد أن يقتله معروف أنه يقتل ناس كثيرين وإذا أراد أن يموي الناس أكثر من هذا فيحييه أيضا فيحيى ويتبعه فيأتي رجلا من المؤمنين فيريد أن يقتله ويقول أنت الدجال الذي حدثنا به أو حدثنا أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمكن على قتله. قالوا من هو؟ قالوا خضر عليه السلام الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة ذهبت بعيدة. قالوا خضر كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حيا كان في عهد موسى حيا وهذا كله لم يثبت بطريق صحيح بل الراجح في قوله في قول الأئمة أنه يكون قد مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم قالوا أنه قد يبقى إلى آخر حياة الدنيا بين جاء الدجال فيقال له خضرا ويريد أن يقتله فلا يمكن وهو قائله خضر لأنه سمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا لم يثبت الأئمة ابن حجر في كتابه الإصابة ذكر في القسم الرابع الذي ذكروه في الصحابة خطأ كذلك له كتاب الإنباء أو زهر في حال خضر أو كذا كذا يسمعه ومطبوع هو إنباء النبى والنظر في أحوال الخضر أو كذا يعني طبعا ولك صلاح الدين مقبول في تحقيقه فالكتاب صحبته لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال ان قبر سمع هذا الحديث حديث الدجال من النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى حيا الى اخر الايام حتى يلقى الدجال العظيم. وقالوا معلوم ان ذلك غني متاخر المكان فيكون وراء، لكن قال ما مرت انه انتظر فاليه الاغاني من سمائه. قال الحديث ثم يصل حدثنا اي في الدرجه بعد حدثنا اخبرنا هو كثير في الاستماع حتى ان جماعه لا يزالون يستعملون فيما سمعوه من لفظ الشيخ وغيرها، ومنهم حماد بن سلمه وعبد الله بن مبارك وحسين بن بشير وعبيد الله بن موسى وعبد الرزاق ويزيد بن هارون وعبد القعوض وزار المزني ويحيى بن يحيى التميمي ويحاق بن راهويه وابو مسعود احمد بن فرات ومحمد بن ايوب الرازياني وغيرهم. قال احمد اخبرنا اسهل من حدثنا شبيب او تبين، ماذا يقصد هذا اخبرنا؟ فيكون هنا المقصود منه الظاهر سمع منه رواه الاسناد الحقيقه يعني غير واضح، لكنه هكذا ذكر قال بالكفايه هكذا حدثنا سهل الظاهر أنه قال حدثنا شديد أو تبيد. قال ابن الصلاح حدثنا شديد يعني نعم أسهل من حدثنا بمعنى يعني أقوى وأشد من حدثنا من أخبرنا هو حدثنا في السماء يعني أيضا يعني يكون حدثنا كما قالوا هو أقوى من كل لفظ. لكن الإمام أحمد رحمه الله أيضا هل كان يستعمل أخبرنا بما سمعته أم كان يفرق بين ما سمع من لفظ الحديث من لفظ الصوتي؟ الاصطلاح ما جاء إلا متأخرا الله أعلم، أو لأنه وقع أنت تجد الحديث نفسه لكنه قد يكون في مقرر الإمام أحمد يقول أخبرنا في موضع وفي موضع آخر نفس الإسناد يقول حدثنا، ومن هنا يوصل أنه لم يكن يفرق، لأن التفريق جاء في الحقيقة في زمن الشافعي غير الإمام مسلم وكذلك البخاري، قالوا أنهم فرقوا في هذا وفرقوا على كل هذا. قال ابن الصلاح وهذا كان قبل ان يصير تخصيص اخبرنا بالقراءات عمره، يعني هو كلاهما بمعنى واحد كانه استعمل الامام احمد، لكن يقول حدثنا اشد واخبرنا اسهل او ثاني. قال الخطيب ثم بعد اخبرنا امانا ونسانا وهو قليل في الاجتماع. قال الشيخ ابن الصلاح حدثنا واخبرنا أرضاه من جهة أخرى إذ ليس في سمعته دلالة على أن الشيخ رواه إياه وخاطبه به يقول فيهما فإن فيهما دلالة على ذلك، أن يقول سمعته هذا عبر من حدثنا وأخبرنا، ودليله ماذا؟ قال من الممكن أن يكون لا يروي له وهو ليس جالسا لسماعه، مر بالمجلس وسمعه، من الممكن يكون مر بالمجلس ولا يريد لا الحملة ولا كتابة أو أخذ هذه الرواية، مر بالمجلس وسمع فيجوز له أن يقول حدثنا، لكن لا يجوز له أن يقول حدثنا، لأن الشيخ كان ما كانوا يحدثون إلا من كان يأذن له الشيخ، وهذا أمر معروف، ما كانوا الخطيب في كتاب خطيب العلم ذكر عن كثير من المحدثين قالوا لا تقلد الدون في عنق الخنزير أو في أناق الخنزير. سئل هل يحدث فلان؟ قال لا تقلد اللآلي أو الجرم في عنق الخنزير، يعني لا تحدث لكل واحد، ولذلك كانوا يأخذون التزكيات والشفاعات. يقول من هو؟ قال الإمام أحمد لما توجهت إلى فلان فكتب لي الطالب المسلم أن يأذن لي بالحضور في المجلس، فلعله يكون بهذا المعنى هنا مطلوب في الحقيقة إذا كان الشيخ لم يروي له وسمع عرضا هكذا فسمعته يكون أقل درجة من حدثنا، لكن هل في ثبوت إذا كان ثقة قائل وثبوت إذا كان ثقة؟ ففي ثبوت الاتصال حلو وزعيف ليس بضعيف، ولو سمع عرضا لم يجلس في المجلس وقد سأل الخطيب شيخه الحافظ أبا بكر البغدادي عن السر في كونه يقول له فيما رواه عن القاسم الأبنبوري أو أبنبوري، الأصل هي الذي يظهر الله أعلم أنه أبنبوري، وهنا أبنبوري مكتوب لأن أبنبون هذه قرية من قرى جرجان، والنسبة إليه أبنبوري ليس فيه يعني كي يهدر أبنبوري. نعم يقول هنا طيب أبنبوري لما ذكر هنا هل إثبات بالقاسم أبنبوري خطأ أو بنسبة صحيح بالعليلة هو خطأ الظاهر من المحقق سمعته ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، فذكر له أن أبنقاسم كان معجبته وصراحه عصرا في الرواية شديدا في الرواية. قال البرساني يجلس بحيث لا يراه أبنقاسم ولا يعلم بحضوره، يعني كأنه لم يكن يرضى بحضور أبو القاسم، فكان أبو القاسم يجلس مختفيا نظره لكنه في موضع يسمع كلامه، فكان يقول كلامه لكن الشيخ ما كان يرضى بأن يروي له. وهذه الواقعة حصل من المسائح أيضا عند بعض المسائح أنه كان يجلس المسائح مختفيا الشيخي، فهذا يجوز له أن يقول كلامه لكن لا يجوز له أن يقول حدثنا هذا الشيخ ما قصد روايته، فيقول ولا يعلم بحضره فيسمع منه ما يحدث به الشخص الداخل إليه، فلذلك يقول فجأة ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، لأن قصده كان الرواية الداخل إليه وحده وليس لهذا الشخص المختفي. قال الجلتشي والشيخ تشكله أن حدثنا عرفه من إن حدثه على العموم وسمعته حدثه على الخطب. كل واحد يثبت الاختصال الوثيق لا شك فيه، لكن ايهما اقوى هذا في نظر بعضهم انه ما دام حدث له بالكتب فيكون اقوى، وذاك لم يحدث لا يستلزم ان يكون حدث له بالكتب. اما قالنا فلان او قال لي او ذكر لنا او ذكر لي فتحدثنا بانه مستلزم، غير انه لا يكن بسماع المذاكره وهو به اشبه من حدثنا. هذا الذي فسر غير واحد فيما قال البخاري رحمه الله ذكر لنا فلان حتى وإن كان شيخه، لكن ما قال حدثنا، قال ذكر لنا فلان أو قال لي فلان، فقالوا إنه سمع مذاكرة. يعني المذاكرة غير التحديد. ما معنى المذاكرة؟ جلسوا في مجلس وقالوا الحديث الذي ذكر فيه كذا وكذا، حديث ستر المسلم أو حديث كذا، فهذه مذاكرة. أما إذا كان طلب منه فيقول حدثنا حديث ستر المسلم أو حدثنا حديث الكذب الرمادي فرضا من كذب عليه مطمنا فيقول حدثني فلانا فلانا، أما إذا قال ماذا تقول أو كيف لفظه أو كذا فيرمي بعضهم من بعض فيقول سمعت البخاري ذكر لي كذا وكذا، فيقول مذاكرة يعني. هذه كلها في الحقيقة إن كان يدل على شيء فيدل على أن أئمتنا رحمة الله عليهم قد دققوا في اصطلاحات دقيقة جدا كله لحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة طرق التحمل. ما فائدة هذه التفريقات؟ في الحقيقة يأتي فوائد كبيرة جدا في كتب العلم، خاصة في كتب العلم تجد أن مثل هذه الألفاظ قالوا أنه كان يستعمل للمذاكرة أو للتزادة أخبارنا إذا عرف من حاله، فإذا خالف أحدا من الرواة الذي يكون قد سمع من الشيخ نفسه فيقولون روايته أرجى، ففي اختلاف الرفع والوقف والإرسال وغيره هذا تجد موضعه في كتب العلم كثير جدا. التفريق في هذا نتيجته في التربيح عند الاختلاف، هذا هو الذي كانوا يتعنون ويتعبون فيه بيان درجات هذه الألفاظ ومعانيها عند العلم. وأوضع العبارات، أوضع يعني أقل درجة، قال أو ذكر من غير وجود، ذكر فلان قال فلان، وتعرفون أن هذا من صيغ التدليل أن فلان ذكر فلان قال فلان، فمن غير لي، إذا قال لي فهذا يدل على اتصال، والاتصال شرط من شروط التحقيق، لكن إذا قال فلان إذا كان مدلسا فيكون الشبهة أنه لم يسمع، لكن إذا كان الشخص غير مدلس فهنا يأتي الكلام أيضا إذا كان من تلامذته والملازمين له فقد يحملون على الاتصال وهو الصحيح في هذا الباب. إذا سلم من التدريس فيحمل على أنه فيه مقابة الانتداء. أما إذا سلم من التدريس فليس فيه الانتداء، لكن إذا كان موصوما وموصوفا بالتدريس فينبغي أن لا يحكم له بالاتصال وهو الواضح. يقول هما ذلك أيضا محمول على السماء إذا عرف اللقاء وسلم من التدريس. نعم، ألا ما تقدم في نوع المعضل في الكلام على الأنا أنا، لا سيما إن عرف من حاله، لأنه يقول لا يقول في لا يقول قال إلا فيما سمعه منه كحجاج بن محمد العاوي روى كتب ابن جرير عنه بلفظ قال ابن جرير فحمل الناس عنه واحتجوا به. وهذا حتى في يعني الكتب التي هي مدونة وسمعوها على المشايخ فقال الإمام المحدث والأوحد الزماني وكذا وكذا حدثنا فلان وكذا، أو هو يقول مع أنه سمع منه قال سمعت منه قال حدثنا، لكنه يقول قال الفلان في مقدمة الكتاب يقولون هذا، فهذا لا شك أنه يرد على السماء المباشر. وقد الخطيب حمله على السماء به أي بمن عرف منه ذلك بخلاف من لا يعرف ذلك منه فلا يحمله على السماء، يعني أدق كلام الخطيب أدق. قالوا إذا كان الشخص عرف وجرب منه أنه يقول قال فيما سمع من الشيخ فهذا نقول اصطلاحه الخاص، سواء قال قال أو قال حدثنا أو قال سمعته يكون كله سواء. وأفرح والمعروف أنه ليس بشرط بخلاف من لا يعرف ذلك منه فلا يحمله على السماء، والمعروف أنه ليس بشرط. وأفرط ابن منذ ليس بشرط هذا البحث في هذا، لأن ما بحث إذا كان الشرط طالبا من التدليل فقوله قال أو عن أو عن فلان فلان قال كذا كل هذا يكون محمولا على السلام غير تقريب في كل فرد لأن يعرف عنه ذلك. وأفرط ابن منذ فقال حيث قال المقال قال لنا فهو إجازة، وحيث قال قال فلان فهو تدليل، يعني كأنه رمي البخاري او رمى الامام البخاري رحمه الله بالتدريس لما قال قال فلان، والبخاري لم يكن مدلسا الا في موضع واحد كيف من ذكر اسم الزهري فسماه بغير اسمه سماه باسمه الذي لم يكن يعرف به ولم ينسبه الى الزهري، فقالوا انه دلس في هذا الموضع فقط. وهذا النوع التدريس قد يكون توليا والله اعلم. ورد العلماء عليه ذلك ولم يقبلوه. القسم الثاني من اقسام التحمل القراءة على الشيخ ويسميها اكثر المحدثين عرضا العرض، فمن حيث ان القارئ يعرض على الشيخ ما يقراه كما يعرض القران على المحضر. في الغالب الكتاب يكون مكتوبا ومنسوخا عند الشيخ من قبله، فياتي الطالب ويقرا ويصحح ويقرئ على الشيخ وصح ذلك، يكتبون المشايخ إلى قرية صح ذلك في يوم كذا وكذا، تجدون في المخطوطات في الحامش يكون مكتوبا أنه بلغ السماء وصح ذلك كتبه فلان. هذا وارد كثير في حوامش أو في الحواشي المخطوطات، فكانوا يقرؤون عليه. وهذا لا شك أنه يكون إذا قال قرأت على فلان هذا أوضح لكن له كتاب أخرى في الإخبار وغيره. لكن قال شيخ الإسلام بن حجر في شرح البخاري بين القراءة والعرض عموم وخصوص، لأن الطالب عموم وخصوص قلنا إن هذا الاصطلاح منطقي، ماذا يقصد به؟ أنه يكون من جهة عامة شاملا لكل أفراد من جهة ثانية غير، فيكون مثلا القراءة والعرض، فقد يكون القراءة عاما والعرض يكون خاصا، لأن الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض وغيره، ولا يقع العرض إلا بالقراءة. كيف ذلك؟ إذا قرأ الطالب كان أعم من العرض وغيره، العرض الظاهر ما يفهم إلا بالقراءة، عرضت على الشيخ أي قرأته، عرضت على فلان أي قرأته، أو يقصد أنه عرض عليه. قد يكون الطالب من شيخه يقدم إليه ويقول هذا كتابك أجزني فعرضت عليه فأجزني، انظروا ماذا يقول لا يقع الأرض إلا بالقراءة، لأن الأرض عبارة عن ما يعرف الإنسان وأثر شيخه ما هو أو ما غيره بحضرته، فهو أخذ من القراءة. الأرض كيف يكون إذا قال القراءة؟ وكأنه قرأ هو بنفسه، لكن عرض قد يكون عرض وهو حاضر وغيره يقرأ، وكأنه يقول الأرض إذا قال أنا أردت معناه أنا الذي قرأته، لكن إذا قال قرأت على فلان فيكون هذا ربما يكون قارئ غيره، والله أعلم قد يكون هذا الكلام سواء، لكنه في الحقيقة يعني الكبار عامة قالوا أخبرنا أو أخبرني إذا كان القارئ غيره أو هو ويسمى كلام هذا الاطلاع المقرر، سواء قرأت عليه بنفسك أو قرأ غيرك عليه وأنت تسمع، وسواء كانت القراءة من ضمن غيرك من كتاب أو حكم، وسواء في السور الأربع حفظ الشيخ ما قرئ عليه أم لا، إذا أمسك أصله هو أو ثقة غيره. أي ليس بلازم أن يكون الشيخ يحفظ حديثه، لأن كتابه نعرف أن ضبط نوعان، قالوا الضبط نوعان، ضبط صدر وضبط كتاب، فضبط الكتاب أن لا يخرج الكتاب من عنده حتى لا يتسرى فيها، وضبط صدر يحفظه، فإذا كان الشيخ لا يحفظ أحاديثه مع أنه سمع على فلان قد يكون حفظه ضعيف، لكنه إذا كان يروي من كتابه فيكون السماء صحيحا لهذا الكتاب. فكثير منهم فرق بينهم، قال ضعيف في حفظه صحيح الكتاب، معناه لا بد أن نجد في تفسير روايته شرطا، هو أن يقول حدثني فلان من كتابه، أما إذا قال حدثني فلان فلعله يكون حدث من حفظه بعدما اختل حفظه، أو كان حفظه مختلا من أول الأمر إلا أن كتابه صحيح، فهذا أيضا دقة ينبغي أن يعتبر في تفسير الرواية وفي إثبات الضبط التام. قال العراقي: وحسب إن كان ثقة من السامعين يحفظ ما قرئ هو مستمع غير غافل، فذاك كاف أيضا أن يقول أخبرني. قال: ولم يذكر ابن الصلاح بهذه المسألة، والحكم فيها مستدير، ولا فرق بين إمساك الثقة لأجل الشيخ وبين حفظ الثقة لما يقرأ، ربما يقرأ حدثني فلان فلان من حفظي والآخرون يسمعون والشيخ يكره، وقد رأيت غير واحد من أهل الحديث وغيرهم اتفق بذلك. قال شيخ الإسلام: ينبغي ترجيح الإمساك في السور كلها على الحفظ، لأنه قوام، يقول إذا قرأ بالحفظ ليس قوام مما إذا أمسك، لأن الحفظ قوام، لكن إذا كان الإمساك فهو أكثر. وصلى الله على خير خلقه. أشهد أن محمد رسول الله.